إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة عباد الله نوعان ظاهرة كالصلاة والزكاة وباطنة قلبية كالخوف من الله والمحبة له والرجاء والإنابة والتوكل عليه والرضا ومن تلك العبادات القلبية الثقة بالله جل وعلا وهي تعني صدق التوكل على الله وحسن الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه وهي بالنسبة للتوكل كالإحسان بالنسبة للإيمان وهي التي لقنها جل وعلا لأم موسى حين قال لها فإذا خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وفعلت أم موسى هذا الإلهام الإلهي حين خافت على ولدها من ذبح فرعون فوضعته في قرقور أو في تابوت أو في صندوق ثم ألقته في النهر تتقاذفه الأموات وهي أم ولكنها واثقة واثقة بوعد الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أي ألهمناها فإذا خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فكان أن التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ولكن اللطف الإلهي والرحمة بقلب تلك الأم حرم عليه المراضع فصار لا يلتقم ثديا والجوع يشتد به وهو يملأ الدنيا صراخا وبكاء ويسعى فرعون وزوجته وخدمه وحشمه للبحث عن مرضعة لهذا الرضيع، حتى شاء الله عز وجل أن يعيده إلى أمه. وحرمنا عليه المراضع من قبل، حتى ألهم الله عز وجل أخته أن تقول لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ثقت أم موسى بالله، ولطف الله عز وجل ورحمته بأوليائه الواثقين به فإنه لا يضيعهم، كما جاء في وصية عبد الله بن عباس، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومن النماذج على الثقة بالله، والنماذج كثيرة، ما حدث لموسى عليه السلام حين أمره أن يسري بقومه وأن يخرج بهم متجها إلى البحر، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، أي ترى الجمعان، جمع فرعون وجنوده وجمع موسى، أصبحوا على مرمى البصر، ولكن موسى البحر أمامه وفرعون وجنوده خلفه. فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ كلا، إن معي ربي سيهدين. وأمر الله عز وجل موسى أن يضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم إن الله أغرق آل فرعون بعد ذلك وأنجى موسى. ومن النماذج ما حدث لإبراهيم حينما ألقي في النار بعد أن حطم الأصنام، وهو فتى شاب وهو يعلم نتيجة هذا الفعل وما يمكن أن يفعله قومه به، حطم الأصنام والوثنية. فما إن كان من قومه إلا أن جمعوا حطبا عظيما لهذا الفتى، لهذا الشاب الذي فعل فعلته. وحينما ألقوه في النار قال هذه الكلمة: حسبي الله ونعم الوكيل. فما كان من لطف الله إلا أن قال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه هي الثقة بالله من إبراهيم، وهذا هو لطف الله عز وجل بعبده إبراهيم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أن يكفينا الله جل وعلا. ومن النماذج موقف هاجر حينما جاء إبراهيم بأمر من الله إلى مكة، وهي واد غير ذي زرع، ليس فيه أنيس ولا ونيس، ووضع هاجر ورضيعها إسماعيل في هذا الوادي، وترك عندهم جرابا من تمر وسقاء من ماء، فأخذت هاجر تأكل من ذلك التمر وتشرب من ذلك السقاء وترضع ابنها إسماعيل، حتى إذا نفذ الطعام والشراب وبدأ العطش وبدأ ابنها الرضيع يتلمظ أو يتخبط في الأرض من العطش، وكرهت أن تراه على هذا المنظر، كرهت أن تراه وهو يموت، فأخذت بهذا الوادي تبحث عن مغيث. وكانت قبل ذلك قالت لإبراهيم: أين تضعنا يا إبراهيم في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا ونيس؟ وهو لا يلتفت إليها، وكررت ذلك ثلاثا وإبراهيم لا يلتفت إليها ولا يجيبها. حتى قالت له الله أمرك بذلك فأشار النعم فقالت إذن لا يضيعنا. هذه الثقة من هاجر بالله عز وجل هي التي أنقذتها في اللحظات الأخيرة. فأخذت هاجر تبحث عن مغيث وتصعد إلى جبل الصفا وتنظر، ثم تسعى في الوادي سعي المجهود، سعيا حثيثا، سعي المتعب المجهود، حتى تصل إلى المروة فترقى عليه فتنظر هل من مغيث، ثم تنزل إلى الصفا مثل ذلك. وهذا هو سعي الناس اليوم. فإذا بها تسمع صوتا وقالت صح لنفسها، فإذا بالملك واقف عند إسماعيل جبريل عليه السلام، وقد ضرب الأرض حتى تفجرت زمزم، وهي زمزم الموجودة الآن والحديث في صحيح البخاري. هذه الثقة من هاجر بالله إذن لا يضيعنا هي الذي جلبت لها لطف الله عز وجل ورحمته وكرمه جل وعز. والأمثلة كثيرة عباد الله. هل نحن إذا فتشنا عن قلوبنا هل نجد هذه الثقة بالله عز وجل في أنفسنا، وهذا الاعتماد الكلي عليه والتفويض المطلق له مع الأخذ بالأسباب وحسن التوكل عليه؟ فهذه هي الثقة بالله، بحيث أن الإنسان يعلم أن رزقه لن يفوت أبدا، وأنه كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح ابن حبان إن الرزق لا يطلب صاحبه كما يطلبه أجله، وأنه لن يصيبك إلا ما قدر الله لك، كما جاء في حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. جفت الأقلام وطويت الصحف، الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. عباد الله، هل نثق بنصر الله وبوعده وأن الله ناصر النبي وناصر المؤمنين، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ هل نثق بهذا الوعد الكريم من الله عز وجل؟ كل ما هنالك لنحصل على لطف الله ورحمته أن نتوب من جميع المعاصي والذنوب، وأن نثق بالله عز وجل، وأن نفوض أمورنا إليه، وأن نرفع أكف الضراعة إليه، فهو لن يرد السائلين والمتضرعين، فهو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. أقول قولي هذا، وأسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، حينما دعا نوح عليه السلام رب إني مغلوب فانتصر، لم يكن بخلده أن الله عز وجل من أجله سيغرق البشرية جميعها وينجي نوحا ومن آمن معه في السفينة، وأن تكون البشرية من بعده من سلالة من كان في تلك السفينة، بل من ذرية نوح خاصة، كما قال الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين. وحينما أمر الله إبراهيم بأن يذبح ولده وأخبر ولده بهذا الأمر الإلهي عن طريق الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، فلما أسلم فقال له إسماعيل: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي لأمر الله، وامتثل وفوض، فلما أسلم وتله للجبين، أي صرعه للجبين، لم يكن في خلد إبراهيم عليه السلام أن الله سينقذ إسماعيل، وهو بكر إبراهيم ووحيده، ابنه الشاب الذي بدأ يرجوه، لم يكن يدر في خلده عليه السلام أن الله في اللحظة الأخيرة سينقذ إسماعيل من هذا الذبح، وسوف يفديه بذبح عظيم. وهذا هو البلاء المبين كما أخبر الله عز وجل. فثق بالله يا عبد الله، وانظر لهذه الأمثلة. وحينما سجن يوسف ولبث في السجن بضع سنين، وأراد الله عز وجل له الفرج بعد ذلك وأذن بالفرج، لم يحتج جل وعلا أن ينزل صاعقة لتكسر باب السجن، أو أن يتصدع بها جدران السجن، فإن الله لا يحتاج إلى مخلوقاته، بل المخلوقات هي مفتقرة إليه وبحاجة إليه. لم يكن ثمة إلا رؤيا تتسلل في جنح الظلام لكي يراها الملك، وتكون سببا في إخراج يوسف من السجن، وتكون سببا في تمكينه في الأرض، لأن قدرة الله جل وعلا لا تحد حدود. ولما يونس نادى في الظلمات واجتمعت عليه الغموم وهو في بطن الحوت، وهو في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة طاع البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلما اعترف بذنبه وخطأه، كان من لطف الله ومن قدرته التي لا حدود بها، لا حدود لها، أن أمر الحوت بأن يقذف يونس عليه السلام وأن ينجو من هذه الكارثة المحققة، لأن قدرة الله لا حدود لها. المهم أيها العبد أن تعترف بذنبك وخطئك، وتتوب إلى الله، وترفع أيدي الضراعة إليه سبحانه وتعالى: سبحانك لا إله إلا أنت، تبت إليك، إني كنت من الظالمين. وتدعو الله عز وجل، وتثق بوعده، وتثق به سبحانه وتعالى. وهكذا موسى عليه السلام، وهكذا الأنبياء، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الواثقين بالله، حينما جاء خباب ابن الأرت وهو معذب من أهل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وجلس وقال: إنكم قوم تستعجلون، لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعصبه